إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس معه إله غيره، هو الحق لا إله إلا هو، وهو الرب وحده يحكم في عباده بما يشاء ويقضي عليهم بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه وتعالى على أن بعث فينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فعلمنا ما لم نكن نعلم، وهدانا سبلنا وأرشدنا إلى معرفة ربنا، وعرفنا صراط الله المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حديث الهجرة لا يزال موصولا، فإن هذا الحادث العظيم متشعب النواحي، لا ينبغي أن يكون حكاية تقص ولا أحداثا تسرد، بل يجب أن يدرس دراسة العقل وأن يمعن فيه النظر والفكر وأن نلتمس منه نحن المسلمين مواطن العبرة، وأن نعي درسه حق وعيه، فهو حدث الأحداث في الإسلام، وهو الحادث الذي كان فيصلا بين تاريخين لدعوة الإسلام، بين فترة قضتها دعوة الإسلام بمكة، بين حجارتها وجبالها، وبين قلوب بشرية لكنها كحجارة مكة أو أشد قسوة، فقضت الدعوة في هذه الفترة 13 عاما، تميزت هذه الفترة بأنها كانت جهادا، ولكنه من النوع السلبي الذي يقوم أول ما يقوم على الثبات والصبر، على التمسك بالحق، على الثبات الذي لا يعرف التردد، والعزيمة التي لا يعتريها الوهن، والإيمان العميق الذي لا يمكن أن يرجع إلى الكفر أبدا. كانت امتحانا من الله عز وجل أدخل هذه الفئة المؤمنة في بوتقته ليطهرها وليظهر معدنها وليفتنها فيه كما يفتن الذهب على النار، فإذا بها تخرج من تلك المحنة أصلب ما تكون عودا وأقوى ما تكون عزيمة وأشد ما تكون صلابة في الحق واستمساكا به. كانت هذه الفترة فترة امتحان وابتلاء، وليس هناك إيمان بلا امتحان وابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم كانت الفترة الثانية بعد الهجرة فترة البناء والتجديد، فترة الجهاد الإيجابي الذي ينازل الشرك في عدة مواطن حتى يجهز عليه وحتى يستأصل شأفته. فلا بد إذن أن نأخذ العبرة من هذا الحادث ومن هؤلاء المهاجرين الذين ضربوا أروع الأمثال في التضحية والفداء. هؤلاء لماذا هاجروا من مكة الحبيبة؟ موطنهم الأول الذي علقت به نفوسهم ولصقت به أرواحهم، هل هاجروا يبتغون مغنما؟ هل هاجروا يديرون تجارة؟ هل هاجروا يطلبون ملكا أو مالا؟ هل هاجروا جريا وراء حظ من حظوظ هذه العاجلة؟ كلا، ما وقر في صدورهم شيء من هذا، وإنما هاجروا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ضربوا أروع الأمثال في التضحية والفداء ونبذ هذه الحظوظ العاجلة، إذا اقتضى ذلك الإيمان، إذا اقتضته مصلحة الدعوة، فلا أهل ولا عشيرة ولا مساكن ولا ديار ولا أموال ولا تجارة يمكن أن تصد المؤمن عما يوجبه عليه الإيمان وعما توجبه مصلحة الدعوة عليه. لما فرضت الهجرة كأن بعضهم قد استثقلها وكرهها لما فيها من تفويت حظوظ النفس ولما فيها من غربة ولما فيها من مشقة، فقعد عن الهجرة. فنزلت الآيات تخير هؤلاء بين أن يختاروا هذه الدنيا بما فيها أو يختاروا الله ورسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فخرج من قعد لا يلوي على أحد ولا ينظر إلى امرأته تعرض له ولا إلى ولده يبكي بين يديه ولا ينظر إلى داره التي ستخلو منه ولا ينظر إلى تجارته التي ستصادر بعد خروجه، ولكن قوما يقدرون على الهجرة ومع ذلك كرهوا الهجرة وركنوا إلى القعود بمكة بعد أن فرضت الهجرة، فسامتهم قريش خطة خسر وأنزلت بهم نفس العذاب حتى إنها أخذتهم عنوة لكي يشهدوا معها بدرا، وقتل بعضهم وهو في صفوف المشركين. فتنزل الآيات الكريمة توضح هؤلاء القاعدين المتكاسلين الذين رضوا بالذل والهوان في أرض الشرك والطغيان إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. نتعلم من هذه الهجرة كيف يكون الإخلاص لله عز وجل في العمل كله. فهذا صهيب يخرج للهجرة فيتبعه بعض أهل مكة يريدون صده عن هجرته فيفتدي نفسه منهم بماله كله فيرجع القوم عنه ويمضي هو في هجرته. وفيه وفي أمثاله يقول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نتعلم من الهجرة كيف يكون الفداء، كيف يكون الحرص على حياة الداعي الأعظم والقائد الأكبر، كيف يفتدى بالمهج والأرواح من أصحابه. هذا أبو بكر رضي الله عنه يحرص أشد الحرص على أن يكون في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الهجرة حتى انه لما ظفر ببغيته واخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بانه سيكون صاحبه في رحلته بكى من الفرح، وهو يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب من قريش اشد الطلب، وانها تبحث عنه في كل مكان وتقعد له كل مرصد. ومع ذلك لم يتهيب ابو بكر مخاطر الرحلة، لانه كان يود ان نزل سوء ان ينزل به قبل ان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن ابي بكر يتلقط الاخبار من قريش، يجلس في كل مجلس من مجالسها حتى اذا جن الليل قطع تلك المسافة الطويلة من مكة الى الغار لكي يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واباه بما قالت قريش في مجالسها، ثم يرجع فترجع غنم ابي بكر فتعفي اثار اقدامه. هذا علي بن ابي طالب يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت في فراشه ليلة الهجرة، وان يتسجى ببرده الاخضر، وهو يعلم ان 40 سيفا تنتظر على الباب، ولقد هجموا عليه وهو نائم في فراشه، وكانوا يقدرون ان يتعجلوه بالضربات قبل ان يكشفوا عن وجهه، ولكنهم لما كشفوا وجدوه عليا ولم يجدوه محمدا. هكذا كان الفداء وكانت التضحية وكان الإخلاص، حتى إن رجلا هاجر ولكنه اتهم بأنه إنما هاجر ليتزوج امرأة من المهاجرات، وكان ذلك عارا على الرجل، أي عار، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع لنا القاعدة والمبدأ التي يجب أن نسير عليها في أعمالنا كلها بهذا الحديث العظيم الذي يعتبره المحدثون ربع الإسلام، ويبتدئ به كثير من أهل التأليف في الحديث كتبه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لا نستطيع أن نحصي أبدا ما تنم عنه الهجرة فيه لنا من دروس وعبرة، ولكن ماذا كانت نتيجة الهجرة؟ وهل كانت الهجرة ضرورة تقتضيها الدعوة؟ نعم، كانت الهجرة حتما، وكانت أمرا لا بد منه، فإن دعوة الله كانت حديثة بمكة وهي الدعوة التي لا تقبل الحبس، وهي الدعوة التي نزلت لهداية البشرية كافة، وهي الدعوة التي من طبيعتها العمل والحركة، وهي الدعوة التي يجب أن تبلغ كل قلب وأن تصل إلى كل عقل. كانت الهجرة حادثا ميمونا مباركا، فلولا الهجرة ما كانت للإسلام دعوة، ولا قامت للإسلام دولة، وكانت هي المنطلق الذي انطلق منه المسلمون إلى حيث يؤسسون، وإلى حيث يبنون، وإلى حيث يقيمون مجتمعا لم تعرف البشرية مثله في تاريخها الطويل. إن هؤلاء الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وانضموا إلى إخوانهم الأنصار، ثم لحق بهم قائدهم الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، قد أسسوا للدنيا أعظم حضارة، قد أسسوا للبشرية أعظم مدنية عرفتها البشرية. لم يكن يستقر هؤلاء بدار هجرتهم حتى أخذت الآيات، آيات التشريع والأحكام، ينزل بها الوحي وتتنزل بها الآيات، أحكام في البيوع، أحكام في الحدود، أحكام في النفقات، أحكام في الحرب والسلم، أحكام في الجنايات، أحكام في كل ناحية من نواحي التشريع. واستكملت هذه الأمة فرائض عباداتها، ففرض عليها الصيام في شعبان من السنة الثانية للهجرة، وفرضت عليها الزكاة في السنة الثانية أيضا من الهجرة، وفرض عليها الحج، وفرض عليها الجهاد أول ما فرض بعد الهجرة. ونزلت هذه الآية الكريمة من سورة الحج تأذن لهؤلاء المستضعفين، لهؤلاء المظلومين الذين أخرجوا من ديارهم بغيا بغير حق، أن يأخذوا بثأرهم ممن ظلمهم وأخرجهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كانت الهجرة حادثا ميمونا مباركا على الإسلام وأهله. استطاعت دعوة الإسلام بعد الهجرة أن تتجول وأن تتحرك وأن تبعث بعوثها وسراياها تستطلع وتتجسس وتتعرض لقوافل أهل مكة ذاهبة إلى الشام وآيبة منها. فكانت سرايا قبل بدر كانت سرية حمزة، وكانت سرية سعد، وكانت سرية عبد الله بن جحش، كلها سرايا كانت تتجول في أنحاء الجزيرة تبحث عن عدو من هؤلاء الأعداء لكي تأخذ بثأرها منه. كانت غزوة بدر الكبرى ثمرة من ثمار هذه الهجرة، فلولا الهجرة ما كانت بدر ولا كان ذلك النصر الذي ظفر به المسلمون في بدر حين قتلوا من المشركين 70 وحين أثروا منهم 70. بل لولا الهجرة ما كانت هذه الغزوة غزوة الفتح التي دانت فيها مكة وألقت فيها السلم واستسلمت لدعوة الإسلام ودخل جلها فيها إلا نفرا قليلا لم يدخلوا في الإسلام، ولكنهم خضعوا للإسلام كصفوان بن أمية ولكنه أسلم بعد حنين. هكذا كانت الهجرة هي بداية النصر، وكانت الهجرة هي بداية الانطلاق، وكانت الهجرة هي البداية لبناء هذه الأمة، أمة الإسلام العظيمة التي قادت التاريخ كله والتي قادت الدنيا كلها وخلصتها من الظلم والاستعباد الذي كان يصب في فوق رؤوسها من عمال كسرى ومن عمال قيصر، ودانت هذه الدنيا كلها للإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. كل ذلك كان بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل هذه الهجرة المباركة. فلا غرو إذن أن نطيل الحديث في الهجرة، ولا عجب إذن أن ندعو دائما إلى استخلاص العبر من الهجرة. فما نحن بالذين نمر على هذه الأحداث صما وعميانا، بل لابد أن نعيها وأن نتذكر ما فيها كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نكون من أهل الذكر لا من أهل الغفلة ولا من أهل التفريط ولا من أهل التضييع. هكذا كانت الهجرة أيها الإخوة، هذا الحادث العظيم الذي وقع في شهر المحرم، شهر الله الذي اختاره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ليكون بداية للتاريخ الإسلامي. فلنذكر الهجرة دائما ولا ننساها، فلنعي ما في هذه الهجرة من درس ومن عبرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد بطلت الهجرة أو بطل حكم الهجرة بفتح مكة بعدما صارت مكة دار إسلام، ولكن الذي بطل من الهجرة هو تلك الهجرة من مكة إلى المدينة. أما الهجرة من أرض يغلب فيها المسلم على دينه ولا يستطيع أن يقوم بشعائره كما ينبغي، وهو يقدر أن يتحول من هذه الأرض إلى أرض أخرى يطمئن بها ويجد الحرية في ممارسة شعائر دينه، فهذه هجرة لا تسقط أبدا ولا تنقطع أبدا، فهجرة ماضية إلى قيام الساعة كما قال ربنا عز وجل في الآية التي تلوناها عليكم حين وبخت الملائكة هؤلاء القاعدين عن الهجرة، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأرض الله واسعة لمن يسام من المسلمين الخصبة في أرض من أرض الكفر، يجب عليه أن يتحول منها إلى دار يعز فيها الإسلام ويغلب فيها الإيمان. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وإن خشيتم الموت من الهجرة فكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. نعم إن الهجرة باقية وإن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، وهناك هجرتان لا تنقطعان أبدا عنك أيها الأخ، بل هما لازمان لك أشد اللزوم، ولا غنى لك عنهما أبدا. هجرتك إلى الله عز وجل بالتوحيد، هجرتك إلى الله عز وجل بالإخلاص، هجرتك إلى الله عز وجل بترك كل ما يبغضه سبحانه من الفواحش والمنكرات إلى ما يحبه ويرضاه من الطاعات والقربات، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعليك هجرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى قبره ولا إلى مسجده، وإن كانت الهجرة إلى المسجد وشد الرحل إليه أمر مستحب نحبه جميعا ونتمناه، ولكن الهجرة إلى رسول الله التي أعنيها وأقصدها هي هجرتك إليه بالمتابعة، هي هجرتك إليه بالموافقة، هي هجرتك إليه بالانقياد، هي هجرتك إليه باتباع ما سن لك وباتباع ما شرع لك. هي الهجرة إليه بأن ترضى بحكمه وأن تذعن لأمره وأن تعمل بما أمر وأن تجتنب ما نهى وأن تصدق بما أخبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم بارك لنا في وحدتنا، اللهم بارك لنا في جماعتنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا وولاة الأمر منا إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وألهمهم السداد والرشاد يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.